الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لما ذكر جل وعلا في الآيات السابقة استنكاف واستكبار المشركين عن مجالسة الضعفاء والفقراء من المسلمين، ضرب جل وعلا مثلا لهؤلاء وهؤلاء بيانا أن استكبار المرء وتعظمه وتكبره وارتفاعه عن الناس بسبب شيء من حطام الدنيا أن هذا لا أساس له ولا استقرار ولا بقاء، ولا يصلح أن يعتمد عليه، فإنه سرعان ما يضمحل، وإنما الذي يبقى هو طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما الكنز النافع في الدنيا والآخرة. وأما ما يتعلق بالدنيا فهو وإن نفع في وقته فإنه لا اعتماد عليه، لا يصلح للاعتماد عليه، فإنه سرعان ما يذهب. يقول الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين. اضرب لهؤلاء وهؤلاء مثلا برجلين، رجل مؤمن ورجل كافر، كالفريقين السابقين، فريق مؤمن وفريق كافر. واضرب لهم مثلا الرجلين، هل هذا المثل صالح لكل شخصين اتصفا بهذه الصفة من دون تعيين، أم أنه مرادا به رجلين من بني إسرائيل معينين معروفين، أم أنه مرادا به رجلين من قريش أخوين معروفين؟ قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا. وعلى كل، وإن أريد به شخصان رجلان معروفان فهو ينطبق على كل من اتصف بصفتيهما. جعلنا لأحدهما الذي هو الكافر جنتين من أعناب عنب وكرم بستانين عظيمين جميلين فيه من أنواع الكروم العنب، وحففناهما أي الجنتين بنخل، جعلنا النخل محيطا بالجنتين من جميع جوانبها كما قال الله جل وعلا حافين من حول العرش محيطين. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما يعني بين الجنتين من الكروم والنخيل زرع لتكون مكتملة بكل ما يحتاجه الإنسان. العنب رمز للفواكه، والنخيل رمز للتمور، والزرع رمز للحبوب. وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها، كل واحدة من الجنتين أعطت ثمرتها وافية كاملة مستوفات، ولم تظلم منه شيئا، لم تبخس منه شيئا. جرت العادة الغالب أن نخل المرء ومزرعته لا يكون متساوي، فيه ما هو جيد الثمرة ومنه ما هو رديء الثمرة ومنه ما هو لم يثمر. وقد نفى الله هذا عن هاتين الجنتين فقال كلتا الجنتين آتت أكلها. ولم تظلم منه شيئا، أعطت كل ما يمكن أن تعطيه الجنة من الثمار. وفي قوله آتت أكلها إشعار بأن هذه الثمار يانعة صالحة للأكل، ولم يقل آتت ثمارها وإنما آتت أكلها ما هو صالح للأكل. ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا فجرنا فيها قراءتان، فجرنا وفجرنا التخفيف والتشديد، والتشديد يشعر بكثرة التفجير كثرة المياه. وفجرنا خلالهما يعني بينكما نهرا، نهر تسقيان منه. فهي مكتملة من جميع الوجوه، من ناحية الثمار الاستواء وتوفر المياه، لأن صاحب البستان يتخوف من عدم مجيء الثمرة على المطلوب، فإذا جاءت الثمرة على المطلوب تخوف من قلة الماء، لأنه لا قوام للجنة إلا بالمياه. وقال جل وعلا: وفجرنا خلالهما نهرا، يعني الماء يمشي باستمرار خلالها ولم يكن عيونا وإنما كان نهر، وهو أوفى وأكمل على سطح الأرض. وكان له ثمر لهذا الرجل الكافر مع هاتين الجنتين، كان له ثمر، قراءة وكان له ثمر بضم الساء والميم، وكان له ثمر بضم الساء وفتح الميم، ثلاث قراءات. وما المراد بهذا الثمر أو الثمر أو الثمر؟ هو من جميع أنواع المال الآخر. يقول ابن كثير رحمه الله: قيل المراد به المال، روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. يعني من الذهب والفضة والخيرات الأخرى والأنعام، يعني لم يكن ماله للجنتين فقط، بل كان له غيرهما الشيء الكثير. فقال لصاحبه، قال الكافر لرفيقه المسلم: هل هو أخوه أو شريكه في السابق أو رفيقه؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره يفاخره ويجادله: أنا أكثر منك مالا، كما ترى أموال كثيرة، وأعز نفرا، جندا أو خدما وحشما، وأعز نفرا، يفتخر على صاحبه، ودخل جنته ليريها صاحبه المسلم حالة كونه ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه بماذا؟ بالكفر، لأن الكفر أظلم أنواع الظلم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل جنته ومعه صاحبه لأنه يحاوره ليريه ما لديه من نعم الدنيا. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تفنى هذه الجنة وهي بهذا الشكل الجميل الجيد، بل هي باقية مستمرة. وما أظن الساعة قائمة، أنكر قيام الساعة ورجوع الخلق إلى الله جل وعلا: ولئن رددت إلى ربي، ولئن رددت على فرض أني سأرد إلى الله كما تزعم، وهناك بعث وجنة ونار، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. فكما أعطاني في الدنيا هذا الفضل فسيعطيني في الآخرة إن كان هناك بعث ما هو أفضل، لأنه ما أعطاني ذلك في الدنيا إلا وأنا أستحق. فإن بعثت فلأعطين أكثر من ذلك. ولم يؤمن بالآخرة، وإنما قال على فرض وجودها فقد أعطيت في الدنيا هذا العطاء فسأعطى في الآخرة ما هو أفضل. ولئن رددت إلى ربي تنزلا معك على قولك إن هناك بعث وحساب وجنة ونار، لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، محلا أنقلب إليه ومكانا أفضل من هاتين الجنتين. فالرجل اغتر بدنياه، أولا فاخر صاحبه وترفع عليه بما أعطاه الله، فقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، اعتمد عليها وأنكر فناءها. وما أظن الساعة قائمة، أنكر المعاد والبعث والحساب والجنة والنار. وعلى فرض وجود البعث فإن لي فيها في الآخرة ما هو أفضل، لأن الله أعطاني في الدنيا وسيعطيني في الآخرة، فهو اتكل على عطاء الدنيا وظن أن الله جل وعلا لا يعطي الدنيا إلا من أحب، وليس الأمر كذلك. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والعلم إلا من أحبه، والآخرة عند ربك للمتقين. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يقول الله جل وعلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من أحبه ومن لا يحبه، ولا يعطي الدين إلا من أحبه ورضيه عبدا له مطيعا. ما هو جواب المسلم أمام هذه المقالات التي قالها الكافر؟ قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وقال وما أظن الساعة قائمة، لثلاثة أمور. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هذا جواب المسلم لصاحبه الكافر. قال له صاحبه أي المسلم وهو يحاوره يجادله ويناقشه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ تقدم لنا من مقالات الكافر ثلاث: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. الأول مفاخرة، والثاني ظن أن الدنيا باقية وأن جنته هذه تستمر له إلى أن يموت، والثالث الذي هو الأفظع والأشد إنكار البعث. المسلم أمام هذه الأمور الثلاثة يبدأ بالأهم، بدأ بالرد على الفقرة الثالثة الأخيرة الذي هو إنكار البعث، لأن هذا كفر بالله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبرن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أكفرت بالله الذي خلقك من تراب؟ من المخلوق من تراب؟ آدم عليه السلام خلقه الله من تراب. وهذا المخاطب من ذرية آدم، فكان أصله من تراب. ثم من نطفة، أصل هذا الإنسان القريب الموجود الذي يخاطبه، ما أصله؟ نطفة. نطفة من ماء معين، ماء حقيق، من مني، من قطرة مني. خلق الله جل وعلا هذا الإنسان السوي بهذه الصفة الحسنة الكاملة. ثم من نطفة، ثم سواك رجلا، خلقك الله رجل قائم على قوائمه على قدميه على أحسن هيئة وأحسن حال، مستور العورة، ظاهر الوجه، ممدود اليدين، متحرك القدمين، لو تأمل الإنسان نعمة الله جل وعلا عليه في أن خلقه على أحسن صورة، إذا تأمل ذلك تجدد للمؤمن شكر لله جل وعلا وحمدا له على أن فضله على سائر خلقه، كما قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال له: حاسب نفسك وانتبه لما تقول، أنت بقولك هذا كفرت بالله الذي أوجدك من العدم، والإيجاد من العدم دليل إلزامي على البعث، لأن القادر على الإيجاد على غير مثال سبق قادر على الإعادة من باب أولى. وانتبه لأصلك القديم ومنشأك الجديد وحالك الآن، سواك رجلا جعلك على هذه الصفة الحسنة، لكن هو الله ربي، لكن أصلها لكن أنا، لكن أنا، أنت كفرت بالله وأنا هذا شأني، لكن أنا هو الله ربي، أنا أخالفك لأنك كفرت بالله، أنا مخالف لك ولست على طريقتك ولا على منوالك، لكن أنا، حذفت الهمزة أنا ونقلت حركتها إلى النون الأولى وصارت نونان متحركتان فسكنت الأولى فأدغمت في الثانية، لكن وأنا، لكن فيها قراءتان لإثبات الألف الأخيرة ونفيها حذفها، وعند الوقف يوقف عليها بالإجماع، فقل لكن هو الله ربي. وإذا قرأت فيصح أن تقول لكن هو الله ربي، ويصح أن تقول لكن هو الله ربي. هو الله ربي هو ضمير الشان، والله ربي مبتدأ وخبر وهو خبره، ولا أشرك بربي أحدا، بخلافك لأنك أشركت، ومن كفر بالله فهو مشرك، إن عبد صنما أو معبودا من دون الله أو أشرك مع الله هواه، حتى ولو لم يعبد أحدا فهو عبد هواه، جعل هواه شريكا لله. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، هذا إخبار من المسلم عن نفسه بعد أن فند طريقة صاحبه، فما فند طريقة صاحبه وسكت عن نفسه، بل أثبت وأعلن توحيده لله جل وعلا قبل أن يمتد الحوار بينه وبين صاحبه. ولولا إذ دخلت جنتك، أراد أن يرشده بعدما رد عليه الأمر الأهم، أنكر عليه كفره، وأثبت المسلم لنفسه الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده، رجع إلى صاحبه ليحاوره. ولولا هل كان الأجدر بك والأليق بك إذ دخلت جنتك أن تقول هذه وجدت بمشيئة الله جل وعلا وبقدرته، وتتبرأ من حولك وقوتك، لأنك أنت لم تجدها، وإنما الذي أوجدها الله، وهو الذي جعلها بهذا الشكل الجيد، فهو الموجد لها لا أنت. فأنت تفوض الأمر إلى الله جل وعلا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان الأفضل بك والأنسب والأجدر بك وأنت عاقل أنك حينما دخلت جنتك أن تقول ما شاء الله. وهكذا ينبغي للمسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة فسر بها أن يقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ينفي حوله وقوته ويفوض وجود هذا الشيء إلى مشيئة الله جل وعلا، فهو الذي شاء وجوده فوجد، ولو لم يشأ وجوده فلا يوجد. فإذا اجتمع عندك أولادك وسررت بهم قل ما شاء الله. إذا رأيت ثمار بستانك قل ما شاء الله. إذا رأيت ما أنعم الله به عليك من المال قل ما شاء الله، واحمد الله جل وعلا على هذه النعمة يبارك لك فيها. لا تقل هؤلاء أولادي وصاروا بهذا الشكل بتربيتي وقيامي عليهم، كم من هو خير منك مرج وما تمرد عليه أولاده، وكم من هو أقوى منك وأنشط ليس عنده من المال شيء. وكم وإنما هذا تفضل من الله جل وعلا عليك، فاعترف بالنعمة لمسديها وموليها يبارك لك فيها. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. فالإنسان يفوض الأمر إلى الله جل وعلا ويعترف بالنعمة لله جل وعلا وأنها منه، لا بحوله ولا بقوته، وإنما هي بحول الله وقوته ومشيئته وإرادته. فهذا تحضيض من المسلم لهذا الكافر يقول له هلا قلت كذا وكذا، ثم قال عن نفسه إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. الكافر قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال المؤمن أنا أقل منك مالا. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أنا قليل المال والولد ولا أفتخر بما أعطيت، لكني أنا أرجو العطاء في الدار الآخرة، لا أريد التعجيل في الدنيا وأنت عجلت لك نعمتك في الدنيا، فأرجو الله أن ينزعها من بين يديك. أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. عسى يطلب المؤمن من ربه جل وعلا أن يعطيه خيرا مما أعطى هذا الكافر. قال بعض المفسرين يطلب ذلك في الدار الآخرة، لأن المؤمن يحب أن يعطى في الدار الآخرة أكثر مما يعطى في الدنيا، لأن الدنيا لا بقاء لها، إما أن ينزع ما بين يديه أو ينزع هو مما بين يديه، إما أن ينتقل ويترك ما بين يديه أو يؤخذ منه ما بين يديه ويبقى صفر اليدين. فالمؤمن ينبغي إذا اجتهد في الدعوة وسؤال الله جل وعلا أن يسأل ما يبقى للدار الآخرة ولا يسأل للدنيا، وإنما يسأل للدنيا ما يستعين به على الدار الآخرة. يسأل الأولاد الصالحين، الزوجة أو الزوجات الصالحات، يسأل التوفيق، يسأل العفو والعافية ليشتغل بطاعة الله جل وعلا، يسأل الله جل وعلا ما ينفعه في الدنيا للآخرة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. جنتك هذه التي أطغتك وجعلتك تتكبر وتعاظم علي، أرجو الله أن يرسل عليها حسبانا من السماء، نارا من السماء أو عذابا من السماء أو قصفا من السماء. حسبانا من السماء فتصبح صعيدا، تصبح أرضا مستوية لا نبت فيها. زلقا، تزلق فيها الأقدام لمناستها لأنه لا نبت، أرض مستوية، والله جل وعلا قادر على ذلك واستجاب دعوة عبده المسلم. صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا، إما أن يرسل عليها عذابا نارا تحرقها وتفنى، وإما أن يذهب ماؤها فتفنى شيئا فشيئا وأنت تتحسر عليها، لأن الماء إذا ذهب ذهبت الحديقة. أو يصبح ماؤها غورا، الغور الغائر في الأرض الذاهب، بدل ما هو نابع وجاري على سطح الأرض يصبح غائر بعيد في أقصى الأرض. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، لا تستطيع أن تأتي به مهما أعطيت من الوسائل، ما تستطيع أن تلحقه، لأن بعض المياه يكون بعيد، لكن في الوسائل القوية يتمكن المرء من الوصول إليه والاستفادة منه بحسب ما لديه من الإمكانيات. ودعوة هذا المسلم على هذا الكافر بأن لا يستطيع الوصول إلى الماء أبدا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، فالمسلم أجاب على قول الكافر واحدة واحدة، إلا أنه بدأ بالأهم وإن كان بالتعبير متأخرا فهو في إنكار البعد جعله الأخير الكافر. المؤمن بدأ في الرد عليه أولا لأنه الأهم. قال الله جل وعلا: ماذا كانت النتيجة في هذا الحوار بين الرجلين المسلم الكافر؟ يقول الله جل وعلا: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. أخبرنا جل وعلا عن نتيجة هذا الحوار الذي صار بين هذا الكافر المتعاظم المتكبر في دنياه المغتر بها الذي عمله لدنياه فقط ولم يرعوي لربه جل وعلا ولا يعمل لآخرته، وبين المسلم الذي يدعو صاحبه إلى الإيمان بالله والاعتراف بوحدانيته والرجوع إليه. حالة كون هذا المسلم يسأل الله جل وعلا ويتضرع إليه في أن يغنيه في الدنيا وأن يدخر له الكثير في الآخرة وأن يعاقب هذا الرجل لعناده وكفره، ماذا كانت النتيجة؟ قال الله جل وعلا: وأحيط بثمره. أحيط بثمره بكل ما عنده، بالجنتين وبالأموال الأخرى التي بين يديه. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها في الجنتين، يعني ذهبت الجنتان والأموال التي له كلها. فأصبح يقلب كفيه تحسرا وتأسفا، يضرب كفا على كف من الحسرة والندامة والعياذ بالله. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، على ما بذله في هاتين الجنتين والأموال التي كانت بين يديه وذهبت وهي خاوية، خالية ليس فيها شيء، خاوية على عروشها، ساقطة على عروشها، لأن الكروم الأعناب يوضع لها عروش تكون عليها العريش، وهي خاوية على عروشها، ساقطة خاوية ليس فيها شيء. ويقول مهما يدل عليه ضرب الكف على الكف من الحسرة والندامة، يقول بلسانه: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ليتني عرف أن ذهاب ما بين يديه كان عقوبة له بسبب شركه بالله جل وعلا. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولكن ذلك لا ينفعه، لأن الله جل وعلا يمهل للعبد، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما قال الله جل وعلا عن فرعون لما أدركه الغرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقوله فرعون، قال الله جل وعلا له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن لا ينفعك. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. هناك يقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، نفري عزيز، عنده الخدم والحاشية وعنده الأعوان وعنده المساعدون له والنافعون له الآن لا ينفعونه. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ما أحد يستطيع أن ينفعه والله جل وعلا يريد أن يضره، لا أحد يستطيع أن يدفع عنه عذاب الله أبدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا بنفسه، لا أحد ينصره ولا يستطيع أن ينصر نفسه، لا أحد ينقذه مما وقع فيه ولا هو يستطيع أن ينقذ نفسه، أسقط في يده. ذهب الأعوان في وقت أحوج ما يكون إليهم، يسيرون معه إذا لم يكن هناك حاجة، فإذا أراد الله جل وعلا ضره فلن ينفعوه أبدا. وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق، هنالك يصح أن يكون المراد والله أعلم الدار الآخرة، في الدار الآخرة الولاية لله الحق، ويصح أن يكون كما قال بعض المفسرين من الوقوف على قوله هنالك، وما كان منتصرا هنالك يعني في هذا الظرف وفي هذه الحال لا يستطيع الانتصار أبدا. ثم قال الولاية لله الحق، الولاية بفتح الواو والولاية قراءتان، والولاية النصرة، والولاية الملك والسلطان، الولاية الملك والسلطان لله الحق، والولاية النصرة والتأييد والإعانة من الله جل وعلا. الولاية لله الحق، لله الحق، لله الحق. الحق صفة للاسم الكريم الله، لله الحق. الحق خبر للولاية، الولاية الحق حقيقية الكاملة لمن؟ لله. الولاية لله الحق، من تولى الله جل وعلا تولاه الله، ومن عمل لله نفعه عمله، ومن عمل لغير الله ضاع عمله. هو خير ثوابا، العمل الذي تعمله لله جل وعلا ثوابه يبقى ونفعه يبقى، هو خير ثوابا وخير عقبا، خير عاقبة، عاقبته حميدة، عاقبته ومرده لله جل وعلا للثواب الجزيل والعطاء من المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. فما كان لله بقي ونفع، وما كان لغيره زال واضمحل. وهذا المثل ضربه الله جل وعلا لتنبيه عباده بأن الدنيا دار غرور، لا دار بقاء واستمرار، بل هي مضمحلة وزائلة ولا بقاء لها، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بها أو أن يجعلها جل همه، وإنما يعمل فيها بما يستعين به على آخرته، يجعلها مطية لآخرته ولا يجعلها مقصودة لذاتها، فمن قصدها لذاتها حرم الخير في الدنيا والآخرة وخسر دنياه وآخرته، ومن جعلها مطية للآخرة ووسيلة للآخرة سعد في الدنيا وسعد في الآخرة، سعد في الدنيا بطاعة الله جل وعلا وبالرضا وبالطمأنينة وبالإيمان الذي يشرح القلب ويجعل المؤمن راضيا بالله جل وعلا في جميع أحواله، وهذا نعيم عظيم في الدنيا لا يدركه إلا من وفقه الله جل وعلا للرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وسعد في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض، يجد ثواب عمله أوفر ما يكون في وقت أحوج ما يكون إليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.